أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له I

الخيرات ويذرون لا أمتكم وقد جمل الوعد الحق فصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل Hello. Oh, صدق الله.